بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالسنا مع المؤنسة ومع المجنون ومع ليلى ومع المأساة ومع الهم والغم واليأس والمرض والابتلاء، فسأل الله تعالى العافية. هذا حب من نوع خاص، حب من نوع خاص يكاد يذهب فيه التكليف. عدد من الناس أسمعتهم هذه المؤنسة فكأنهم رجوا أن يكون هذا الرجل غير مكلف. ما أسمعتها إلى أحد إلا قال إما أن يترحم عليه وإما أن يقول يعني هذا ليس مكلف، أليس كذلك؟ يعني وصل إلى مرحلة عدم التكليف من شدة تعاطفه معه ومن شدة ما وصل إليه. أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك ولكن حبها بعظم الجوى أعيا الطبيب المداوية. هي السحر إلا أن للسحر رقية وإني لألفي لها الدهر راقيا. إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حيالي يمينا إذا كانت يمينا، وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شمالي. عجيب. شرحنا ستة أبيات. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهية. بتمدي نلاحت نار ليلى وصحبتي بذات الغضا تزجي المطي النواجية، فقال بصير القوم ألمحت كوكبا بدا في سواد الليل فرد يمانيا، فقلت له بل نار ليلى توقدت بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا. فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. بعد ذلك يلتفت في الكلام إلى ليلى وكأنه يكمل شكواه إليها. وانتبه، الالتفات في في في شكواه في كلام المجنون كثير، الالتفات في كلامه كثير. القصيدة كلها يشتكي إلى الناس، ولكنه يكثر من الالتفات، يكثر من الانتقال من مشكو إليه إلى مشكو إليه غيره. يكثر يشكو لخليليه ثم ينتقل إلى ليلى، ثم ينتقل إلى الحمام الطائر اليمام، يعني اليمام البري، الحمام البري اللي هو اليمام، ينتقل إليه وهكذا يكثر من الشكوى. فهو كان يكلم من هنا؟ كان يكلم أصحابه، وكان يكلم نفسه كذلك. والآن ينتقل إلى، يعني إما أنه يكلم نفسه أو يكلم أصحابه، أو أن الأبيات جمعت بين كلامه لنفسه وأصحابه حينما قال تذكرت ليلى والسنين الخوالية. ثم ينتقل بذهنه إلى بعد آخر، ينتقل إلى ليلى وكأنه يكمل شكواه إليها، فيقول فيا ليلى كم من حاجة لي مهمة، إذا جئتكم بالليل لم أدري ما هي. فيا ليلى، ليلى بحذف الألف هنا للترخيم، على الترخيم، الترخيم نعم تحذف من الاسم، وهذا فيه معنى التدليل والتعظيم وكذا. عائشة عائش، فاطمة فاطم، ليلى ليلى، نعم. فيقول فيا ليلى كم من حاجة، إياك أن تقول فيا ليل كم من حاجة، يا ليل. إذا قلت يا ليل يعني هذا الليل، هذا لا ترخيم هنا، الاسم كامل تام الليل. فيا ليل كم من حاجة لي مهمة، لكن هو يخاطب ليلى، لأنه لن يقول للليل إذا جئتكم بالليل، يعني يقول فيا ليل كم من حاجة لي مهمة إذا جئتكم بالليل لم أدري ما هي، لا، هو يرخم ليلى. فافتح اللام، فيا ليل كم من حاجة لي مهمة إذا جئتكم بالليل لم أدري ما هي. يقول المجنون بعد أن بين شكواه فيا ليلى اعلمي، بعد أن بين في الأبيات السابقة ما يشكو منه وهذه النار المضطرمة في قلبه، يقول فيا ليلى اعلمي أني كثيرا ما تكون لي حاجة، فآتي إليكم بالليل لأحصل على حاجتي، فلا أدري ما أريد، لا أدري لأي شيء جئت. فتأمل قوله إذا جئتكم بالليل، لماذا ذكر الليل خاصة؟ إن هذا لابد أن يكون له دلالة في الشعر، انتبه، هذا لابد أن يكون له دلالة في الشعر، لأن لغة الشعر مبنية على تصفية التركيب وإخلاصه للمعنى. انتبه إلى هذا المبدأ جيدا، وسأكرر الكلام في هذا المبدأ. لغة الشعر مبنية، خاصة أنكم في مرحلة المبتدئ، فلابد أن ترسخ هذه المبادئ في أذهانكم، فلا مانع من تكرارها. وهذه طبيعة حتى الذين يضعون المتون، تجدون في المتون كما عرفتم في وجدتم في متن البناء يذكر المعلومة في أول الكلام وفي آخره تأكيدا، ويظهر معلومة ينبغي أن تخفى لأنها مذكورة أو مفهومة، ولكنه يظهرها لماذا؟ تأكيدا، إيضاحا للمبتدئ، يتساهلون مع المبتدئ. فلا أكرر هذا ولن يكون عيبا هذا إن شاء الله تعالى أن أكرر هذه الأشياء حتى ترسخ في أذهانكم. الدعوة التي يراد لها أن تنتشر وأن يفهمها الناس لابد أن تكرر كثيرا، وأن توضع على ذاكرتهم، أو أن تحضر لذاكرتهم ولأعينهم ولأسماعهم كثيرا. الشعر لغة مبنية على تصفية التركيب وإخلاصه للمعنى، انتبه، الشعر مش لغة عادية بنتكلم بها، الشعر لغة تعبر عن بقدرها على المعنى، أو بمعنى أكبر، أو بمعنى المعنى أقل من الكلام. هذا ما يسمى الإطناب، ولكن ليس هو الحشوة والتطويل، هذا شيء آخر. لكن اللغة عموما مركزة، يعني لا توجد كلمة في غير محلها، في غير مكانها، بينما اللغة الكلام في المجالات الأخرى قد يكون كذلك. يعني اللغة هذه ليست مبنية على الاسترسال، انقطع الصوت، هل هناك صوت؟ الآن لأين سمعتم؟ نعم، أقول الشعر لغة مبنية على تصفية التركيب وإخلاصه للمعنى. لغة مبنية، لغة الشعر مبنية على تصفية التركيب وإخلاصه للمعنى، يعني الكلام لابد أن يكون موظفا، لا يوجد كلام هكذا في الهواء لا يدل. ليست مبنية على الاسترسال وحكاية الحال، يعني قد يحكى الحال كما يكون في القصص وبعض الأعمال الأدبية الأخرى، في المسرحية أو كذا، قد يكون هناك أشياء ليست جوهرية. الشعر كل كلمة فيه جوهرية. الشعر لغة خاصة، لغة الملوك، أو نقول هي لغة أرستقراطية، لغة عالية ليست لأي أحد، لغة عالية. لذلك هي في الحقيقة ليس كما قد يظن البعض، هي لا تصلح للمخاطبات العادية. لا يظن البعض أنه كلما كان الإنسان بليغا أصبح كلامه شعرا، لا، كلما كان الإنسان بليغا فصيحا كان كلامه يطابق مقتضى الحال، والشعر لا يطابق مقتضى الحال في أكثر الأحوال، إنما يطابق عند من؟ يطابق عند من يفهمونه، ومن يعلو شعورهم وتلقيهم، من يعلو شعورهم ويعلو تلقيهم ويعلو استقبالهم إلى مستوى هذا الكلام، مستوى الشعر. ولهذا كان لابد لنا من الوقوف عند قول عنترة في معلقته: فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلون. حينما قال وكأنها فدن، هو ماذا يقول في معلقته في أولها؟ يقول في دار ليلى، في دار عبلة، يقول: دار لآنسة غضيض طرفها، طوع العناق لذيذة المتبسم. فوقفت فيها ناقتي، يعني هذه الدار المهجورة التي هاجرت منها عبلة وأهلها، يقول فوقفت فيها ناقتي، هي أطلال يعني مكان مهجور، فذهب في هذا المكان فوقف فيها ناقته، وقف فيها في هذه الدار ناقته، يقول فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم. الفدن يعني القصر، قصر قصر قصر قصر قصر كبير يعني. ها؟ فيقول فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم. المتلوم يعني المستبطئ البطيء، يعني اللي مش هيخرج النهاردة من يومه يعني. طيب قوله وكأنها فدن أي وكأنها قصر من ضخامتها. هذه الكلمة لا يمكننا اعتبار، لا يمكننا أن نعتبرها حكاية لما كان وفقط يعني. أنا سألت البعض مثلا لماذا قال وكأنها فدن، قال هو يحكي واقع الناقة، يعني لماذا أصل أدخل الناقة وأوقفها ثم كأنها فدن، قال هو يحكي واقعا هو ذهب بالناقة فأوقف الناقة وكانت ناقته كالقصر في حجم الجبل أو في حجم القصر، فهو يحكي ما حصل فقط. قلت له هذا عندنا نحن في اللت والعجن في البلكونة، لكن هذا ليس الشعر. طب لماذا لم يحكي ما يلبس، وكنت ألبس كذا وألف على رأسي كذا وألف على يدي كذا وكنت أضع السيف في الجانب الفلاني. هذا يسمى حشو وهذا فاسد، لا يفعله صغار الشعراء فضلا عن عنترة. إذا كان اسمه شعرا، إذا كان اسمه شعر فهذا لا يأتي بهذا الشكل أبدا، لا يأتي بهذا الشكل لمجرد أن اسمه شعر، لمجرد أن الاسم هو الشعر فقط، فلا يكون على هذا الشكل أبدا أبدا أبدا. فلماذا قال وكأنها فدن؟ ظلت أفكر فيها ولم أهتدي إلى هذا المعنى الذي وصلت إليه بحمد الله تعالى وأقتنع به إلا من خلال التصوير. وهذا ما نبهني، هذا المثال خصيصا هو الذي نبهني إلى قضية التصوير. التصوير قلت لكم تخيل الأشياء كمشاهد سينمائية. لماذا؟ لماذا؟ انتبه، هذا قلته في المرة الماضية ولكن أزيده وضوحا هذه المرة. لماذا؟ لأن الشاعر يصف مشهدا، ولكنه مثلا نقول هذا المشهد مكون من 10 عناصر، هو يختار 3 عناصر اختيارا معينا، ويأتي لك في القصيدة في النص في الكلام يعني، يأتي لك في القصيدة بماذا؟ بثلاثة عناصر، وأنت عليك أن تتخيل المشهد كله بعناصره 10 من خلال هذه العناصر 3. شوف الكلام. طيب إيه اللي عملته هنا؟ خلينا بس واحدة واحدة مع بعض. أنا مش قادر أفهم، هو بيقول فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم. يعني إيه وكأنها فدن وكأنها قصر؟ فأنت عامل إيه؟ ذهبت وجلست على جبل قريب من هذه الأطلال، ورأيت الصحراء برمالها وعواصفها، وسمعت صوتها هكذا، عشت في داخل المشهد، ثم وقعت عيني على الأطلال فوجدت ناقة ضخمة تخرج من هذه الأطلال كالقصر كرأس الجبل هكذا ضخمة. لأنه لو كان حصانا، لو كان فرسا ما ظهر من الأطلال، لأن الأطلال ربما كانت أعلى من ظهره، أعلى من ظهره، ولكنها كانت ناقة فكانت عالية كالقصر. أوقفها في هذا المكان في الأطلال، فوانا أجلس على هذا الجبل وجدت كل من يمر على هذا الجبل ينظر ولا يرى، على هذه الأطلال ينظر ولا يرى أحدا، ولكن يرى ناقة واقفة كالقصر، فيعلم أن هنا رجل يبكي على حبيبته التي هاجرت. فكانت هذه الناقة التي كالقصر شاهدا على حبه، ويدل على ذلك أنه قال بعد ذلك في البيت لأقضي حاجة المتلوم. فربطت بين المشهد العيني والمشهد الزماني، قال المتلوم يعني المصطب يعني لن يخرج من هذا المكان. فما الذي تخيلته؟ تخيلت أن هذه الناقة ظلت واقفة من بعد الفجر إلى المغرب، والقبائل تمر عليها، والقوافل تمر عليها، والمسافر يمر عليها، وكلهم يمر عليها ليرى ناقة كالقصر داخلها شخص صاحبها يقضي حاجة المتلوم من الصباح إلى المساء. هذا المشهد كله أخذته من الصورتين فقط، فدن والمتلوم، وبدأته من ماذا؟ من المتلوم، من فدن، وخلصت منه إلى تفسير المتلوم أو المتلوم دعم هذا المشهد. من أين انطلقت؟ قلت وكأنها فدن لن تكون بغير فائدة. هذا مبدأ، لن تكون بغير فائدة. وبحمد الله تعالى لا أذكر المكان، ولكن بعد ذلك وأنا أفتش في بعض بطون الكتب كذا وقفت على هذا المعنى. لا أذكر أين وأنا أقرأ في بعض الكتب المشهورة يعني ليست بعيدة، وقفت على هذا المعنى، وأنه أن الذي ألف هذا الكتاب الذي تكلم على البيت تقريبا قال ما قلته، فحمدت الله تعالى. من أين وصلت إلى هذا المعنى؟ قلت هذه الكلمة ليست معدومة الفائدة، ليست حشوا، كل كلمة لابد أن تكون في مكانها، لها تفسير، لابد أن تكون لها تفسير. فانتهيت إلى هذا التصوير. الشعر لغة تصويرية، أقرب ما يكون الشعر، حتى أسهل عليكم الأمر، أقرب ما يكون الشعر هو المشاهد الأسطورية أو المشاهد الملغزة أو الملغزة، كلاهما صحيح، التي يؤتى بها في أوائل الأفلام الأسطورية الضخمة الكبيرة المشهورة، مشهد الخيل ومشهد السيوف ومشهد الحروب، كلها ملخصة جدا وعميقة ولها دلالات. الفيلم كله ينتجها، لكن تظل هذه المشاهد كاللغز المشوق. الشعر هكذا، إلا أنه تام، يلخص لك فكرة يمكنك أنت أن تصل إليها بأن أن تصنع الرواية في ذهنك، أن تصنع الفيلم في ذهنك، فهمت؟ فهو يقول هنا: فيا ليلى كم من حاجة لي مهمة إذا جئتكم بالليل. ما ينفعش، لا يصلح أن يكون إذا جئتكم بالليل ليس له فائدة. طيب وجئتكم لابس نعل بني، وجئتكم لابس رداء، وجئتكم لابس كذا، وجئتكم وأنا بمشي على رجل وسيب رجل، وجئتكم انقطع الصوت. فقوله إذا جئتكم بالليل لابد أن يكون له فائدة. لماذا حكاه؟ لماذا ذكره؟ نعم هذا هو لابد. فما هو مدلول قوله بالليل في هذا البيت إذا جئتكم بالليل؟ أقول لعل ذلك لأجل أن شدة ما يجد في نفسه من عشق ليلى إنما تزداد ليلا. ما يجد في نفسه من عشق ليلى هذا الأمر يزداد ليلا، لأنها هي نعم حبه لها ولوعته وألمه ويأسه كل هذا يكون بالليل والنهار، ولكنها تزداد بالليل. لماذا؟ لخلو البال مما قد يشغل المرء به نفسه. المرء قد يشغل نفسه بأمور في النهار أو مما تقع عينه عليه مثلا من أمور حوله. الإنسان إذا كان بالنهار يتكلم مع هذا أو ذاك ويلعب حتى بالحصى، يفعل أي شيء، يرى أشياء ويفعلها، ولكنه إذا جاء عليه الليل صار هو وهمه فقط، صار مع همه فقط. خاصة في القديم لم تكن هناك إضاءات كما هو الآن، إضاءات بالكهرباء، حتى لو أشعل مصباحا سيضيء حوله قطرا قليلا، ولكن سيظل الهم يهجم عليه الليل. ولذلك كان الليل عند المتقدمين مما يذكر فيه الهم كثيرا، مما يتكلم فيه عن الهم: كليني لهم يا أميمة ناصبي. هذا النبغة الذبياني أكليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، تطاول حتى قلت ليس بمنقب، وليس الذي يرعى النجوم بآيب. هذا الكلام جاء ببالي ولكن لم أقل فيه شيئا. أختكم تقول هل لأن اسم الليل قريب من اسم ليلى فذكره؟ هذا أولا لا يقال هنا. لماذا؟ لأنه يحدد زمانا، إذن هناك معنى أساسي قد يتكلم عنه من باب البديع المحسنات، لكن ليلى لها معنى، ليلى لها معنى والليل له معنى. قد يكون لاحظ هذا التجانس، قد يكون لاحظ، لكن لن يأتي بالليل لأجل ليلى، لأجل اسم ليلى سيفسد المعنى. ثم هو يحكي أمرا واقعا حصل، يحكي أمرا واقعا حصل، فلن يقدم الليل على النهار لمجرد ماذا؟ لمجرد أنه يوافق اسمها. هذا هو، فهمتم؟ فرق بين أن يحد من الأسماء لأنها أسماء أيضا، لكن هنا في هذا الموضع أن نقول أتى بالليل لأنه قريب من ليلى، لا، لأن قوة المعنى الذي يحكيه أقوى من هذه الإشارة الصوتية. هذا هو. فأقول الإنسان إذا جاء عليه الليل لا ينشغل بشيء إلا الهم، أما في النهار قد ينشغل كما قلت بأشياء وبمنادمة أو مصاحبة أو بكذا، أو بأشياء تقع عليها عينه ينشغل بها، يتلهى بها حتى يمر اليوم. وقد يؤيد ذلك قوله ولا في نفس القصيدة: ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانية، حينما قال: فيا رب سوي الحب بيني وبينها، يكون كفافا لا علي ولا لي، فلا طلع النجم الذي يهتدى به، ولا الصبح إلا هيجا ذكرها لي، ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا لي، ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانية. من الليل، انظر، من الليل يعني يبيت للريح إذا هبت، إذا كان في الليل، أما في النهار فالوضع يختلف. فهمتم؟ وقد يؤيده قوله أيضا: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خاليا. تبهتم؟ وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خاليا. انظروا ماذا نفعل نحن الآن، نفسر الشعر بالشعر، نستقرئ شعره ونحاول أن نفسر به البيت. ولذلك لا تستغربوا أنني إلى ربما، وأنتم كذلك ستفعلون هذا، لتقفوا على مسألة واحدة تريدون أن تستقرؤوها في شعر الشاعر، تقرؤون ديوانه كله مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، تقرؤون الديوان كله مرات. لماذا؟ لتقفوا على شيء في شعره. أنا مثلا لاحظت وأنا أقرأ ديوانه، مثلا لاحظت أنه يكثر من الكلام حول القبر، وأنها تكون معه في القبر وما إلى ذلك. فلاحظت أن هذه فكرة تكررت أمامي في الديوان، ولكنني لم أكن أعمل حسابها وأنا أقرأ الديوان هذه القراءة. فماذا أفعل؟ أكتب هكذا في ورقة أنا أو في دفتر: أنا سأقرأ هذا الديوان مرة بنية استخراج هذا الشيء. فتراني أقرأ الديوان كله لأجل ماذا؟ لأجل الوقوف على استقراء هذا الشيء. هذا هو الاستقراء، وليس أنني لاحظت وروده، ليس أنني لاحظت وجوده، لا، أقول استقراء، أستقرئ وجوده، أقول ذكر هذا في عدد كذا وكذا من المواضع مثلا. فهمتم؟ هذا هو. ربما أقرأ الديوان كله لأجل فكرة معينة. يعني مثلا أنا أقول وأنا أقرأ الديوان كله، هذا حدث معي بالفعل يعني، وأنا أقرأ الديوان كله وجدت أنه كله في ليلى، وكله في عشق ليلى، وأن هذا يصدق ماذا؟ يصدق قوله: وما أشرف الأيفاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداوية. فهذا يصدقه أنه لا ينشد الأشعار إلا في ليلة، لا يقول الشعر إلا في ليلة. فهذا يصدقه، ولكنني وقفت على بعض أبيات من الحكمة وما إلى ذلك، على بعض أبيات من من الحكمة. بعض أبيات بعض أشعار خفيفة قليلة جدا تخالف هذا النمط، قالها في غير ليلة، فماذا أفعل؟ أقرأ الديوان كله مرة كاملة أو مرتين لأستخرج الشعر الذي قيل في غير ليلة، وأجري عليه بحث أو دراسة أو أتأمله وأقول ما العلاقة بينه وبين شعر ليلة وما الأمر وما إلى ذلك. وجدت في النهاية أنه لم يقل شيئا خارج ليلة، أو على الأقل ليلة متسببة فيه. هناك أبيات يهجو فيها ويسب فيها زوجها، له أبيات يسب فيها زوج ليلة، يهجوه يسبه يشتمه. إذا نظرت صنفتها في الهجاء، شخص يهجو شخصا لا إشكال، إذا نظرت إليها صنفتها في الهجاء، ولكنها في الحقيقة أيضا بسبب ليلة. هناك أبيات يذكر فيها شجاعته ورميه بالسهم وكذا، وأنه كذا ورمى الذئب فقتله وأخرج أمعاءه وفعل ومضى كبده إلى آخره. هذه أبيات شجاعة حادة جدا قوية، نعم، ولكن تعرفون لماذا فعل هذا مع الذئب؟ لأن الذئب أكل غزالة، أكل ظبية، وهو يرى أن الظبية تشبه ليلى. الذئب أكل ظبية وهو يرى أن ليلى، أن الذئب يشبه ليلى، فجرى وراء الذئب وأتى بالذئب، صاده ضربه بالرمح وصاده وأخذه وفتح بطنه وأفرغ معدته، أفرغ معدته من لحم الظبي، وأخذ لحم الظبي هذا ودفنه، ويراه ليلى ودفنه ومثل بالذئب أو أحرقه شيء من هذا، يعني كأنه مضى كبده، لا أذكر تماما الحدث يعني. فأقرأ الديوان كله لأجل استخراج الشعر، فربما انتهى الحال معي إلى أنني أقرأ الديوان مرات كثيرة، وربما لا أحصيها، لا أعدها، إلا إذا كنت قد أمسكت بالورق القلم والورقة ودونت ختمة في كل مرة. هكذا تكون عالما بهذا الشاعر، تكون عالما بهذا الشاعر، نعم. فنحن نقول هنا لماذا أتى بالليل، لماذا أتى بالليل. انظر كيف نحن فسرنا الشعر بالشعر، قلت ربما يكون ذلك لأجل أنه من شدة ما يجد هذا يكون في الليل، يعني شدة ما هذه الشدة تكون في الليل. ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانية، انظر إلى هذا القيد، من الليل، يعني الريح التي تأتي من عند غيرها لا تريت، لا هو يذكر الليل لأجل ميزات معينة فيه، نعم. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خالية. لماذا تحدث؟ هل أنت معناه أنك لا تحدث النفس عنها بالنهار أو أنها ليست في ذلك؟ لا، ولكن الليل له خصوصيته، له خصوصيته، نعم. وهناك يعني احتمالات أخرى، يعني ربما يكون مثلا تقول ونكتفي بهذا الاحتمال الآن، نكتفي بهذا الاحتمال، نعم. أنت عليك أن تتدبر، أنا أفتح لك الباب أيضا كذلك، انتبه، أنا أفتح لك الباب كذلك، أنا لا أمنع، لا أقول إن، انتبهوا الآن، لابد من هذا التنبيه، أنا لا أقول إنني الآن أحل مسائل وهذه مسائل معروفة وأشرح مسائل منتهية، يعني خلاص أما بعد أن تأخذ هذا الذي أقول هذا هو تفسيره، لا، الذي أريده منك الآن أن تفهم كيف أنا تدبرت وتذوقت، ثم لك بعد ذلك أن تخرج بنتيجة أخرى إذا عرفت كيف تتذوق وتتدبر وتعيش مع. لو لم تخرج من هذه المجالس إلا بأنك علمت أن للكلام بعد آخر فيكفيك. لحظة واحدة، معذرة، فأقول لو لم تخرج إلا أنك علمت أن للكلام بعدا آخر، وأنك يمكنك أن تغوص فيه، خاصة كلام الأقدمين، بالأخص كلام الأقدمين تغوص فيه، له أبعاد، هذه الأبعاد ربما أرادها الشاعر وقصدها، وربما لم يقصدها الشاعر كما قلت من قبل فيما أظن، ربما قصدها وربما لم يقصدها. نعم. فأنت عليك أن تتدبر لماذا قال هذا وأن تعلل الشعور. هذا هو السر في الموضوع. انتبه. هذه المجالس يا إخوان ماذا نفعل فيها؟ نفتح فيها بابا جديدا. أنت تتعلم شيئا جديدا، كيف تستعمل البلاغة والنحو والصرف وغير ذلك من قدرات ذهنك في تفتيق الكلام، معرفة أسرار الكلام. هذا هو العلم الحقيقي، تتعلم ذلك. وحينما تشعر بشعور معين، هذا هو، عليك أن تعلل الشعور. انتبه، هذا هو السر في الموضوع، هذا هو نبوغك في الموضوع. عليك أن تعلل الشعور، تعلل الشعور. الناس جميعا إذا كانت أذواقهم سليمة يعني يشعرون ويدركون الشعور، يشعرون به، يحدث في أنفسهم، ولكنهم لا يقدرون على تعليله. يعني هم إذا سمعوا المؤنسة يشعرون بهذه القافية يا يا يا يا، وأنها تناسب المعنى، وأن البحر يناسب المعنى، وأن القصيدة كلها من أولها إلى آخرها شيء هكذا ينسجم مع بعضه، ولكنهم لا يقدرون على تعليل هذه الأشياء. وأنت عليك أن تعلل هذه الأشياء، لماذا شعرت هنا بكذا، لماذا شعرت هنا بكذا، كما فعلنا هنا في البيت الذي وكأنها فدن. كيف عللت؟ قلت أنا ذهبت إلى التاريخ وجلست في الصحراء ورأيت الذي حدث. هاه منك يا عنترة، أنت تقصد هذه الصورة. انظر إلى عبقرية الشاعر، وضع لك صورة وعليك أنت أن تستنتج هذه الصورة. كأنه يريد أن يقول لك إذا أردت أن تفهم هذا البيت، لأنك لن تفهم هذا البيت من المنتصف هكذا ولا تعامل بقية القصيدة نفس المعاملة، لا، يقول لك إذا فهمت هذا البيت على وجهه الصحيح فمعناه أنك تعيش معي بخيالك وبصورك من أول القصيدة. لن تفهم هذا البيت هكذا من أول مرة إلا إذا كنت من البداية تعيش في داخل الصور الأحداث. فكأن الشاعر يقول لك كن معي من أول الأحداث في داخل الصور. تفهم؟ تفهم هذا الكلام؟ كن معي من أول الأحداث في داخل هذه الصور، عيش بالصور من أول الأحداث، من أول الأحداث. والقصائد تتفاوت في قدر الصور بينها وبين بعضها، تتفاوت القصائد في قدر ما فيها من الصور. الشعر المجنون عموما وإن كان فيه صور جيدة ولكن الصور فيه قليلة، والمعاني المباشرة أوضح فيه، أوضح. نعم. طيب، فقلنا أنت تدبر وتفكر وعلل الشعور، قل لماذا شعرت بهذا، فكر فيها، قل لماذا، لماذا قلنا هذا، لماذا. نعم. يقول فيا ليل كم من حاجة لي مهمة، إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي. انظر إلى قوله لم أدر ما هي، انظر، هل هناك فرق؟ أسألكم الآن، هل هناك فرق بين لم أدر ما هي وبين نسيتها؟ لو قال إذا جئتكم بالليل نسيتها، لماذا قال لم أدري ما هي ولم يقل نسيتها؟ من يجيب؟ من يجيب؟ ونسيتها أيضا. أيوة، أحسنت أختنا، الحمد لله. نعم، نسيتها تكون في باله، ولكن النسيان هناك مراتب، هناك مراتب، هناك النسيان وهناك السهو، نسيان وسهو. النسيان، أو نبدأ بالسهو، السهو نبدأ من الأسفل. السهو هو أن يكون الشيء في ذهنك، في بالك وحاضر، أنت لم تنسى ولكنه حاضر في ذهنك، ولكن امتدت يدك إلى شيء آخر، سهوت، فعلت كذا، لحظة هكذا جاءت. أما النسيان فهو ذهاب الشيء من الذاكرة القريبة، هو في الذاكرة، في العقل عموما، في الدماغ، ولكنه غير مستحضر. متى تستحضره؟ تستحضره بأن تأتي بماذا؟ بأن يحدث سبب يذكرك به، أن يحدث سبب يذكرك به. أنت مثلا تتفق مع صديقك على أن تلتقي اليوم في الساعة الخامسة، واتفقتما على ذلك بالأمس، وجاء هذا اليوم ونسيت أنت الأمر، فجاءت أمك وقالت لابد أن أبدأ في إعداد الغداء، الساعة الآن الخامسة. فأنت قلت الخامسة، هذا الرقم له مدلول، صديقي ألم الموعد، لابد أن أنزل حالا. ما الذي حدث هنا؟ أنت تذكرت شيئا. بماذا؟ بشيء. تذكرت شيئا نسيته بشيء حدث جديد. أما السهو فأنت تتكلم وتنادي على فلان فتذكر اسما آخر ثم تستدرك في ساعتها. تنتبه، هذا السهو وهذا النسيان. أنت في الصلاة نقول سهوت ولا تقول نسيت. تعرفون لماذا؟ هل أنت نسيت أن العصر 4 ركعات؟ هل أنت نسيت بحيث تحتاج إلى أن تحضر في المجلس، مجلس الفقه، أو أن يذكر أمامك شيء لتتذكر أن العصر 4، أم أنك سهيت مع علمك وعدم نسيانك؟ سهوت مع علمك وعدم نسيانك، أليس كذلك؟ سهوت لكنك لم تنسى، ولا أحد ينسى. هل أنت مثلا تنادي على ابنتك فتنادي باسم آخر، وربما حتى تصل إلى هذا الاسم إذا كان أولادك كثيرين، حتى تصل إلى هذا الاسم الذي تنادي عليه تذكر كل الأسماء من قبله. هل هذا منك نسيان لاسم ابنك؟ لا، أنت تعرف اسم أبنائك واحدا واحدا، ولو كانوا مئة، ولكنه سهو ليس نسيانا. أما الشيء الآخر الذي نتكلم عنه، لم أدري ما هي إيه؟ أنا مش عارف حاجة. لم أدري ما هي، لا أعرف ما هي أصلا. فرق بين نسيتها ولم أدري ما هي. انظر، كأنه يقول لك أنا لم أنسى ولم أسهو، أنا جئت إلى هنا إلى هذا المكان. وهكذا وقف يفكر، أنا أستطيع أن أتخيل صورة من قوله لم أدري ما هي. تخيلوا. تعرفون لماذا؟ لأنه لو قال نسيتها، تسمعون الصوت يعمل، الصوت يعمل، لأنه لو قال نسيتها، أنت ماذا تتخيل في ذهنك؟ تتخيل أن هذا الرجل قد دخل إلى هذا المكان وأخذ يتحرك ونسي، خلاص نسي، وجد ليلى فنسي ما جاء لأجله ولعب معها وجلس معها وكذا، خلاص نسي انتهى، عادي يعني، عادي. لكن لم أدري ما هي، أتخيل صورة أخرى، كأنه دخل فرأى ليلى، فماذا فعل؟ أنا جئت لحاجة، ما هي؟ لا أدري. إذن هو لن ينسى، هو يعلم أن هناك شيئا لا يدري ما هو. هذا حال أصعب. أنت تعلم أنك جئت لشيء، هو أنا جئت ليه؟ لماذا؟ أدخل الحمام، صحيح. كيف تنسى؟ والألم حاضر عندك، ألم البطن حاضر عندك، تريد أن تدخل الحمام، أن تدخل إلى الخلاء يعني، نقول نحن الآن في زمننا الحمام، تريد أن تذهب إلى الخلاء، نعم أريد كذا، أريد أن آكل، أنا آكل. كيف تنسى وأنت جوعان، وذكرت أنك جوعان جدا، تريد أن تشرب، كيف تنسى وأنت، لماذا جئت؟ هذا باله مشغول، ولذلك قال لم أدري ما هي، لم يقل نسيت، هذا أبلغ، لأن النسيان يكون مع العلم، سوى أن الأمر يغيب عن البال فقط، لا يحضر على الذهن الحاضر، فإذا ورد سبب يؤدي إلى التذكر فإنه يتذكر. لكن المجنون هنا صار لا يدري أصلا ما هي هذه الحاجة، يعني هو يذكر أن هناك حاجة ولكنه لا يدري ما هي. وهذه أصعب حالات غياب الذهن والفناء في المحبوبة، حين مخالطة مكانها، أن لا يدري المحتاج ما هي حاجته، مع علمه أن له حاجة. نعم. ثم يفيض الكيل بهذا العاشق. الآن كان يكلم ليلى، فيا ليلى كم من حاجة لي مهمة، إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي. انظر إلى هذا الاضطراب الذي عنده. الآن يلتفت إلى عن ليلى إلى صاحبيه أو إلى صاحبه فيقول: خليلي إلا تبكياني ألتمس خليلا إذا أنزفت دمعي بكالية. ينادي عليهما أو عليه. قوله أنزفت دمعي أي بكيت حتى انقطع الدمع فلم يبق في العين منه شيء. طبعا تلاحظون أنني أتجاوز سريعا جدا معنى الكلمات التي هي غير واضحة أوضحها سريعا، أما الواضحة فلا أوضح الواضحات، هذه إهانة لك أن أوضح الواضحات، إساءة إليك. نعم، فالكلمة التي يعني توضح هنا تقبل التوضيح هنا هو أنزفت دمعي، أما ألتمس فأنت تشعر بها وتعرفها. نعم، فأنزفت دمعي يعني نزف، يعني بكيت حتى انقطع الدمع لم يبق في العين منه شيء، هذا هو معناه. هنا يخاطب صاحبه أو صاحبيه، وانتبه قد جرى أسلوب الشعراء الجاهليين والقدماء عموما على مخاطبة الواحد بخطاب الاثنين، هذا موجود في لغة الجاهليين، يخاطب الواحد بخطاب الاثنين. وهذا الأسلوب بقي في الشعراء الإسلاميين، بقي في الشعراء الإسلاميين، وفسر به قوله تعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. ألقيا، ألقيا هذا خطاب لواحد أم اثنين؟ أجيبوا، ألقيا، ألقيا خطاب لواحد أم اثنين؟ خطاب الاثنين، ومع ذلك يقولون خادم النار أو خازن النار واحد، خازن النار واحد، معروف أنه واحد، فهل هناك خازنان؟ فقال بعض المفسرين: لا، هذا جرى على عادة العرب ولغة العرب في مخاطبة الواحد بخطاب الاثنين، كما قال امرؤ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بثقة اللوى بين الدخول وحوملي، أو فحوملي رواية ورواية، الأصمعي وحوملي، غيره فحوملي. نعم، قفا نبكي، يقولون هذا خاطب به اثنين، يعني من تفسير هذا البيت، من تفاسير هذا البيت أنه خاطب الواحدة، هو صاحب واحد معه، خاطبه بخطاب الاثنين، بخطاب الاثنين، قفا نبكي. وعلى ذلك جاء في القرآن: ألقيا في جهنم، وهو شخص واحد. ويقولون هذا، ما الفائدة منه؟ يقولون هذا الفائدة منه التقوية، التقوية، تقوية، كيف تقوية؟ كما تقول مثلا في الواحد المتكلم يقول: نحن سنفعل، فالتعبير عن نفسه بصيغة الجمع تفيد القوة، كأنه في قوة الجمع. فكذلك لما يقول الله تعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، ألقيا يوحي هنا بأن بالقوة. لماذا؟ يوحي في الذهن بوجود اثنين يفعلان هذا الفعل، كأنه هناك اثنان قد أوقفا على من سيلقى في النار، فيأخذانه من اليمين والشمال ويلقى في النار والعياذ بالله. فهذا يوحي بالقوة مع أن الفاعل واحد هنا، الفاعل واحد، هذا أحد التفسير. نعم، فكما قلت هذا انتقل من الجاهليين إلى الإسلاميين وظهر في القرآن على قول بعض المفسرين. ومنه قول كثير عزة في القصيدة أيضا في الحب العذري، كثير يحب لكن هو ليس كالمجنون في هذا. كثير عزة له قصيدة تائية رائعة جدا، ربما شرحناها قريبا إن شاء الله، هي في الخطة يعني. هذه القصيدة أولها هي تائية، يعني قافيتها التاء، يقول في أولها: خليلي هذا ربع عزة فاعقلا، قلوا صيكما ثم ابكيا حيث حلتي، ومستى ترابا كان قد مس جلدها، وبيتا وظلا حيث باتت وظلتي، ولا تيأسا أن يمحو الله عنكما ذنوبكما إذا صليتما حيث صلتي. انظر إلى قوة الأبيات، الشاهد منها حتى لا نبعد كثيرا، حتى لا نبعد كثيرا، أنه يقول: خليلي، خليلي هذا ربع عزة فاقلة، خليلي. يقولون هنا يكلم واحدا فقط، ولكنه يقول خليلي. لماذا؟ ليفيد القوة. القوة في ماذا؟ أن من سيبكي أو من سيسمع كلامه أو من كذا هو ليس واحدا، هم عدد، هم عدد. يعني ومست ترابا، إذا صورة اثنين يمسان التراب ليست كصورة واحد. فهذا من طرائق العرب التي لن تعرفوها إلا من الشعر، لن تجدوا هذا الأسلوب إلا في الشعر. وانظروا كيف فسر به قوله تعالى ألقي في جهنم، ألقي وهو واحد فقط، وهو واحد فقط. نعم، على قول بعض المفسرين، وإلا فالبعض يقول هما اثنان في الحقيقة. نعم، ففي قول المجنون خليلي إلا تبكيان ألتمس، هذا يحتمل ماذا؟ يحتمل أن يكون خطابا للاثنين على الحقيقة، ويحتمل أن يكون خطابا للواحد بصيغة الاثنين، بصيغة الاثنين. نعم، فمن المحتمل أن يكون هذا، يعني مما يؤيد، أنا أرى هنا مؤيدا لأن يكون خطابا للواحد، وهو قوله إلا تبكيان، يعني أنتما ألتمس خليلا، ألتمس خليلا. ولو كان اثنين لالتمس خليلين أو أكثر من خليلين، ولكنه التمس خليلا واحدا. تلاحظون ماذا أقصد؟ هو يقول خليلي إلا تبكيان ألتمس خليلا. الأصل في هذا خليلي المنطقي يعني والطبيعي التلقائي، خليلي إلا تبكيان ألتمس خليلين أو أكثر من ذلك، ولكنه قال خليلي إلا تبكيان ألتمس خليلا، فهذا يرجح أنه خليل واحد وأنه خطبه بالاثنين. ولكن من جهة أخرى هناك مرجح لأن لكونهما اثنين، هذا ما ورد في الأغاني للأصفهاني في أخبار المجنون، أنه كان له ابن عم، كان له أن المجنون كان له، كان للمجنون ماذا؟ ابن عم يأتيانه فيتحدثان إليه ويسليانه ويؤنسانه وما إلى ذلك. ففي مرة وقف عليهما وهما جالسان، فقال هما له يا أبا المهدي، هما عرض عليه هذا، يا أبا المهدي ألا تجلس؟ لماذا تقف؟ هو وقف، جاء بجوارهما هكذا ووقف على رأسهما هكذا وظل واقفا، فنظر إليه وقال يا أبا المهدي ألا تجلس؟ قال لا، بل أمضي إلى منزلي ليلى فأرى آثارها فأشفي بها بعض ما في صدري. انظر، فأشفي بها بعض ما في صدري. فقال له فنحن معك، سنأتي معك. فقال إذا فعلتما أكرمتما وأحسنتما. فقام معه حتى أتى دار ليلى، فوقف بها طويلا يتتبع آثارها ويبكي، ويقف في موضع منها ويبكي. هكذا قال الأصفهاني في الأغاني، يقول يقف في موضع منها ويبكي. فيقول لصاحبيه إنكما إن لم تبكيا لأجلي، يعني هذا يرجح أنهما اثنان، يقول لصاحبيه إنكما إن لم تبكيا لأجلي، إن لم تبكيا لأجلي فإني سألتمس صديقا غيركما. إذا انقطع معي من كثرة البكاء بكى هو لأجلي. إذا أنا انقطعت من كثرة البكاء وانقطع دمعي من كثرة البكاء بكى هو لأجلي. نعم، انظر إلى قوله ألتمس. انظر، نحن نحلل البيت، نمسك بعض أجزائه، ولا أدعي أنني استوعبت هنا، لا أدعي أنني استوعبت. استيعابي في أو ما أذكره في هذا الشرح الصوتي أقل مما أذكره في الشرح المكتوب، وما أضعه في الشرح المكتوب أقل مما يمكن أن يستخرج بإدامة النظر في هذه القصيدة. أنا لا أغلق الباب، أنا أفتح الباب فقط، لا أغلق الباب، لا أقول خلاص أنا فعلت في هذه القصيدة ما لا يفعل، خلاص انتهى أمرها، هدمت هذه الكلمة التي تقال، قتلت بحثا، قتلت خلاص، يعني قتلوها. يقول: وهل تأتي صيغة الاثنين في الخطاب ولو كان أكثر من اثنين؟ كيف لا، المثنى غير الجمع، المثنى غير الجمع. هناك يمكن العكس، أن تطلق على المثنى صيغة الجمع، أما أن تطلق على الجمع صيغة المثنى فلا. لأن هناك خلاف في أقل الجمع أصلا، وهناك عرف لغوي شائع في استعمال الجمع مع المثنى باعتبارات، مرة بالتضمين ومرة بأشياء أخرى. يعني الاعتبار ليس الأمر فيه وسع، ليس فيه غيره، ليس في أن تستعمل المثنى في الجمع فتستعمل صيغة المثنى في الجمع، لا تأتي على مثلا رجال وتقول هؤلاء رجلان، لا، لكن ربما تأتي على رجلين وتقول هؤلاء رجال، ربما يصلح في بعض الأوجه وبالاستعمال. نعم، تأتي على بعض على رجلين قل هؤلاء رجال، رجال. نعم، ولها أوجه عديدة كثيرة. طيب، انظر نحن ماذا نفعل الآن، نفتح الباب فقط، لا أقول إنني قتلتها بحثا وانتهى الأمر ولا أحد يأتي بعدي ويستخرج شيئا منها، هذا لا يقال، لا يقوله من يخشى على سمعة عقله، لا يقوله من يخشى على سمعة عقله، وإن نحن لا نغلق الباب، أنا أفتح الباب لا أغلقه. ولذلك أنا ماذا أفعل معكم الآن، أقف على بعض الكلمات، أقف على التراكيب، ولا أستطيع في هذا الشرح الصوتي أن أقف على كل شيء، لكن عندي ساعة في الكتاب، عندي ساعة في المكتوب، فأتوسع فيه أكثر، وما يمكن أن يستنبط بعد ذلك من القصيدة بكثرة التأمل فيها، وما يمكن أن تستدركوه أنتم تقولون لم أذكر كذا وكذا، هذا أكثر أيضا. لا أدعي أنني استخرجت منها كل شيء أبدا، هذا لا أدعيه أبدا، لا أدعيه عاقل أطلع، لا يدعيه عاقل. نعم، بعض الكتاب، هو الدكتور زكي مبارك يكثر جدا من التجرؤ في هذه الناحية، أنه إذا أتى على شيء وقالك يقول لك هذا الآن، يعني أنا أتيت فيه بما لم يأتي أحد قبلي ولن يأتي أحد بما بعد، يعني بعد ما أتيت به، يعني هو يشكر وجزاه الله خيرا على ما بذل وكذا وكذا، وصلى الله تعالى أن يغفر له. ولكن من يستطيع أن يدعي ذلك؟ النص الأدبي عميق جدا، أعمق من قدرات المعاصرين أصلا، وأقصد بالمعاصرين هؤلاء الأدباء المتأخرين، لا أقصد المعاصرين الموجودين الآن، الموجودون الآن لا يفهمون هذا الكلام أصلا، لا ينشغلون به أساسا، هم يقرؤون الجرائد والمجلات وفيسبوك وكذا، لكن لا يهتمون بهذه الجوانب، وليس عندهم قدرة على القراءة الطويلة، إنما يقرؤون البوستات. ها، فلا أقصدهم، أقصد الأدباء، الأدباء أنفسهم أقل من المتقدمين، أقل من هذا المستوى، في هذا العمق لا يذهبون هذا العمق. كيف تدعي أن هذا النص الأدبي لن يأتي أحد فيه بعد ذلك بما أتيت به، بأكثر مما أتيت به؟ والجرأة على أن هذا الكلام الذي قلته لم يقل به أحد ممن تقدم وكذا وكذا، لا، هذا غير صحيح. ولكن الرجل له كتابات مفيدة جدا، له كتاب النثر الأدبي في القرن الرابع عشر، هذا كتاب جيد ومفيد جدا، النثر الأدبي في القرن الرابع عشر. أقول: انظر إلى قوله التمس. الالتماس، يقول، انظر، يقول: خليلي إن إلا تبكيان التمس خليلا، التمس خليلا. الالتماس فيه زيادة البحث والتحري، وليس أنه يتخذ صديقا وفقط، يعني يغمض عينه هكذا ويمد يده يأخذ الخدلاء، إنه يلتمس، إنني ألتمس من يساعدني في هذا الأمر. ما معنى ألتمس من يساعدني؟ أتحسس من يساعدني، أبحث بدقة وبشعور عال عن من يساعدني. فهو هنا لن يتخذ صديقا وفقط، بل إنه يبحث عنه، يلتمسه، وهذا يدلك على حجم المأساة التي كان يعيشها هذا المجنون من وجه، يعني إلى الدرجة التي أنه سيبذل جهدا في التماس صديق لمجرد أنه إذا انقطع دمعه من البكاء بكى هو لأجله. فأي علم ها؟ أي علم نعلمه عن هذا المجنون من خلال أبياته ومن خلال تذوق أبياته؟ هذا التعبير وهذا الألم الشديد وهذا النكد الشديد يمكننا من خلاله أن نغوص حول علم كثير عن هذا المجنون. وهكذا كل الأشعار تغوص منها على علم كثير عن الشاعر، علم كثير عن الشاعر. أي نكد هذا كان يعيشه المجنون؟ أي ألم كان يعيشه المجنون؟ يبكي لأجله ويلتمس صديقا يبكي لأجله، يبكي هو لأجل الألم ثم يلتمس صديقا يبكي لأجله، هو لأجل صديقه. ما الذي كان يبكي المجنون حتى ينقطع دمعه؟ شيء غريب. وهذا البيت يشبه بيتا في الديوان، هذا البيت الذي يقول فيه: خليلي إلا تبكياني ألتمس خليلا إذا أنزقت دمعي بكى لي. هذا البيت يشبه بيتا في الديوان يقول فيه: خليلي هيا أسعداني على البكاء. وهناك مشكلات يعني في كلمة أسعداني، هذه يعني هكذا وردت في الديوان، هكذا وردت: خليلي هيا أسعداني على البكاء فقد جهدت نفسي ورب المثانية. أسعداني يعني ساعداني، يعني ساعداني ليس أسعداني من السعادة، لذلك أقول والصيغة ربما فيها مشكلة. نعم. هل يسكت على ذلك؟ هو يكلم خليليه: خليلي إلا تبكياني ألتمس خليلا إذا أنزفت دمعي بكالية. وكأن الصديق هذا وكأن الصديق هنا رآه يبالغ، كأن الصديق هنا رآه يبالغ في هذا الأمر. إلى هذه الدرجة؟ إلى هذه الدرجة أنت تبكي وكذا حتى أنك تلتمس صديقا يبكي لأجلك؟ ومن هنا يبدأ في التعليل، انظر كيف نربط بين الأبيات. من هنا يبدأ في التعليل، يعلل لماذا؟ يعلل لما يستحق البكاء لأجله، ويبين لهما أنه أو له، له أو لهما، لك أن تتذوق أنت وأن تفسر هذا، هل هما واحد أم وتوسع، حاول أن تتوسع في هذا، في معرفة خطاب الواحد بخطاب الاثنين، ابحث عنها هكذا: خطاب الواحد بخطاب الاثنين، خطاب الواحد بخطاب الاثنين، فانظر هل هو يكلم صديقا واحدا أم صديقين. نعم. أنا سأتكلم على صديقين الآن، سأسير على صديقين معكم بالذات كمبتدئين حتى لا يشكل عليكم أمر أنهما صديقان، خاصة وأن هذا قول موجود أنه يخاطب اثنين على الحقيقة يعني. نعم. فهو هنا يبين لصاحبيه لصديقيه أنه لا يبالغ، وأنه لا يصنع من الأمر التافه شيئا عظيما، وإنما الأمر بالفعل عظيم، حتى كان من حاله أن قال لهما: إلا تبكياني ألتمس خليلا إذا أنزفت دمعي بكالية. هذا فيهما التعجب، وأنهما سوف يتهمانه بماذا؟ بأنه يبالغ وكذا. فقال: فما أشرف الأيفاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداوية. أشرف أي أعلو وأصعد، هذا هو أشرف، يعني أخرج أشرف على البيت، يعني أخرج على البيت أصعد على البيت، أشرف على الجبل أصعد على الجبل. الأيفاع هي المناطق المرتفعة العالية من الأرض ومن الجبال، هكذا إذا ذهبت في الصحراء كل مكان مرتفع، تبة تفيد من الرمال، الجبال كذا، هذه أيفاع. أيفاع نعم، مفردها يفاع، يفاع، وجمعها أيفاع. الصبابة ما يجده الإنسان في نفسه من الوجد والهوى والشوق، هذه الصبابة ما يجده في نفسه من الوجد والهوى والشوق. يقول لصاحبه: إنني لا أستعظم تافها، ولا أطلب منكما البكاء لأجلي لأجلي شيء لا يستحق، لأطلب منكم البكاء لأجل شيء لا يستحق، فقد بلغ حالي أنني لا أصعد إلى هذه المناطق المرتفعة من الأرض والجبال إلا لما أجد في نفسي من الوجد والشوق والألم، وبلغ من حالي أنني لا أقول الشعر الذي تسمعونه مني كالمؤنسة وغيرها إلا بنية التداوي، إلا بعلة التداوي، إلا محاولة للتداوي والشفاء مما أنا فيه. فإذا كان هذا حالي، أيكون كثيرا أن أبكي حتى ينقطع دمعي؟ أيكون كثيرا أن تبكي لأجلي؟ أيكون كثيرا أنكم إن لم تبكي لأجلي التمست صديقا يبكي لأجلي؟ إنني أقول الشعر لعله يخفف عني بعض ما أجد. وقد ورد في كتاب الأغاني سبب قول هذا البيت أو البيتين، هذا البيت والبيتين بعده، ولكنني أرى أنه أنشد الأبيات أولا ثم استعملها في المواضع بعد ذلك. لماذا؟ لأن في الأغاني يقول بعض الناس، أحدهم يعني يقول: مررت بالمجنون وهو مشرف على واد في أيام الربيع، مشرف على واد يعني مستعلي أو أمام واد في أيام الربيع، وذلك قبل أن يختلط، قبل أن يذهب عقله، وكان يتغنى بشعر لم أفهمه، كان يتغنى بشعر لم أفهمه، فصحت به: يا قيس، أما تشغلك ليلى عن الغناء والطرب؟ أما تشغلك ليلى عن الغناء والطرب؟ فتنفس، يقول الرجل، فتنفس تنفسا ظننت أن ضلوعه قد انقطعت، أخذ نفسا قويا، يقول: ظننت أن ضلوعه انفجرت انقطعت من هذا النفس الذي أخذه. هذا لو رأيناه نحن الآن خفنا منه وجرينا. نعم. ثم قال: وما أشرف الأيفاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا، لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا. أقول الأبيات هكذا من الواضح أنها مقتطعة، ويؤيد مقتطعة يعني ماذا؟ يعني هو من البداية هو قال المؤنسة، ولما قال له هذا الرجل هذا الكلام استشهد بأبيات من المؤنسة، استشهد بأبيات، يعني هو كان يحفظها. ويدل على هذا أيضا السياق، تفهمون كيف؟ يعني نحن الآن ماذا قلنا؟ إنه قال: خليلي إلا تبكياني ألتمس خليلا إذا أنزفت دمعي بكاليا، فما أشرف الأيفاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا، تفهم؟ فهي تنساب مع السياق في القصيدة، فهي أصلا جزء من هذه القصيدة. ثم لما قال له هذا الرجل هذا الكلام اقتبسها من القصيدة وألقاها عليه. فهمتم الكلام؟ فهمتم ماذا أقصد؟ اقتبسها وألقاها عليه لأنها منسجمة مع القصيدة. هو يعلل بهذه الأبيات، يعلل ماذا؟ يعلل بقوله: فما أشرف الأيفاع إلا صبابة، يعلل ماذا؟ يعلل أنه إلا تبكياني ألتمس صديقا إذا أنزفت دمعي بكالي. لماذا؟ فما أشرف الأيفاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا. فهو يعلل الكلام. وهذا هذه القصة أو الحادثة التي ذكرها الأصفهاني في الأغاني تبدأ بماذا؟ وما أشرف الأيفاع إلا صبابة، بالواو، وما أشرف. فالظاهر أنه اقتطعها من القصيدة وأنه لم ينشدها في الحال، بل قالها من في القصيدة من قبل ثم اقتبسها في هذا الموقف وفي هذا الموضع. فهمتم ما أقول؟ فهمتم ما أقول؟ هناك صوت؟ نعم. طيب، نستريح قليلا ثم نرجع إن شاء الله. طيب، نرجع. يقول المجنون: خليلي إلا تبكياني ألتمس خليلا إذا أنزفت دمعي بكاليا، فما أشرف الأيفاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا. هذا البيت يدل بالفعل على قلة شعر المجنون، لأنه يقول ماذا؟ ولا أنشد الأشعار إلا تداوية، يدل على قلة شعر المجنون ها، وعلى عدم تنوعه، على عدم تنوعه، يعني لن تجده كجرير وكالفرزدق وكالأخطل ها، لن تجد شعره متنوعا. هو يشبه شعر عمر بن أبي ربيعة من جهة معينة، من جهة أن شعره خدم غرضا معينا، أن شعره قد خدم غرضا معينا، ولذلك أتى شعره كله على هذا الشكل، لم يتفنن في الشعر، لم يمدح الناس، لم يهجو الناس، لم ينشغل برثاء وما إلى ذلك، لم ينشغل بكل هذه الأبواب، وإنما انشغل بماذا؟ بخدمة غرض عنده. فعمر بن أبي ربيعة حينما قال له سليمان بن عبد الملك ما الذي يمنعك من مدحنا؟ قال إنني لا أمدح إلا النساء، قال إنني لا أمدح إلا النساء. هو هكذا، هو شعره يخدم غرضه هو، بقطع النظر عن موقفنا من هذا الغرض وعن المستوى الأخلاقي لهذا الغرض والديني، لا، هو شعره يخدم غرضا واحدا لا يخرج عن هذا الغرض. وكذلك مجنون ليلى ماذا يقول؟ يقول فما أنشد الأشعار إلا نعم يقول أنا فما أشرف الأيفاع إلا صبابة ولا أنشد الأشعار إلا تداوية. ويقول في ديوانه كذلك إذا ما قرضت الشعر في غير ذكرها أبا وأبيكم أن يطاوعني شعري، إذا ما قرضت الشعر في غير ذكرها أبا وأبيكم أن يطاوعني شعري، يعني إذا أردت أن أقول الشعر في غير ليلى أبى علي الشعر، أبى وأبيكم، يعني أبى ثم يقسم وأبيكم، يقسم بأبيهم يعني، أبى وأبيكم أن يطاوعني شعري، شعره لا يطاوعه. فهذا يعني يدل على عدم تنوعه، أنه في باب واحد، ويدل كذلك على قلته. ولذلك فالمؤنسة أشهر شعره، المؤنسة أشهر شعره، والمحققون يذكرون أن شعر المجنون أكثره لم يسلم إليه، يعني لم يسلم طريقه إلى المجنون، نعم، وإنما نسب إليه وإلى غيره، يعني لم تسلم إليه نسبته هكذا فقط، لم يسلم إليه هو وحده، لا، وإنما نسب إليه وإلى غيره. أكثر شعر المجنون نجده منسوبا إلى غير المجنون كذلك ها؟ والمؤنسة هي أطول شعره، وذكروا أنه كان لا يحفظ غيرها، فكان يقولها في خلواته يستأنس بها. كل هذا ينسجم مع قوله، يعني حينما تقول المؤنسة التي تؤنسه، كان لا انظر إلى هذا، مؤنسة قصيدة واحدة تؤنسه، كان لا يحفظ غيرها، وهي أطول شعره، مع أنها تجاوز 70 بيتا أو 80 بيتا على الرواية الأخرى ها؟ كان لا يحفظ غيرها وكانت أطول شعره، هذا يدل على هذا، كل هذا ينسجم مع قوله في هذا البيت ولا أنشد الأشعار إلا تداوية. وقد وقفت بالفعل على أن الشاعر لم ينشغل في شعره بغير شعر ليلى أو بغير عشق ليلى، وله بعض هجاء وافتخار، له بعض هجاء وافتخار قليل جدا بل نادر جدا، وله أسبابه أيضا التي تتعلق بليلى، وله حكمة قليلة أيضا، حكمة قليلة جدا. فهذا من ظواهر شعر المجنون، من ظواهر شعره، من أساسات شعره، أنه لا يتحدث إلا في ليلى، وهذا لا يحتاج إلى أن نتكلم عليه كظاهرة، هذا بالنظر كأنك تقول شعره كله باللغة العربية، انظر، تقول شعره كله باللغة العربية، هل هذا يجعل وحدة الديوان؟ لا، كذلك أقول شعره كله في باب واحد، ما هو بهذا الباب؟ ليلى فقط، شعره كله في ليلى. فإذا لا أحتاج هنا أن أقول، أن أبحث هذا وأن أدقق فيه وأن أقول إن هذا من وحدة ديوانه وأتتبعه من الديوان، لا، أنا أتتبع العكس، ما جاء في غير ليلى هو الذي أتتبعه، ولا أتتبع مجيئه في ليلى، هو كله في ليلى ظاهر جدا. 325 مادة شعرية ما بين قصيدة ومقطوعة، في ديوانه، كلها في ليلة إلا ما ندر جدا، وهذا سأتناوله إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب الذي أشرح فيه المؤنسة، أتناوله في آخر الكتاب الذي أشرح فيه إن شاء الله تعالى المؤنسة. نعم. فمما يرتبط بذلك أيضا ويؤكده، يؤكد معنى هذا البيت ولا أنشد الأشعار إلا تداويا، مما يرتبط به ويؤكده أننا نرى كثيرا من شعر المجنون أو أكثر شعر المجنون في صورة مقطوعات. مقطوعات يعني ما هي المقطوعة وما هي القصيدة؟ القصيدة إذا بلغت الأبيات، سبعة، إذا بلغ الشعر سبعة أبيات فهذه قصيدة، وقيل عشرة أبيات يعني قول آخر، لكن المشهور والمتداول هو أنه إذا بلغت القصيدة سبعة أبيات، إذا بلغ الشعر سبعة أبيات فهذه قصيدة، يعني سبعة أبيات فما فوق، سبعة أبيات فما فوق هذه قصيدة، تحت سبعة أبيات ستة أبيات خمسة أربعة إلى آخره هذا تسمى مقطوعة. مقطوعة نعم. فأغلب شعر المجنون أو كثير جدا من شعره في صورة مقطوعات. مقطوعات ولا يبلغ إلى حد القصائد، حتى أنك تقف على البيت والبيتين يقولهما، يقول بيتا واحدا فقط أو يقول بيتين، وهو ما يعني أنه كان يقول الشعر عفوا وفيما يعرض له من الأحوال، وأنه لا يقصد إلى قول قصيدة، ولكن انتبه، لكن هذا غالب، غالب وليس هو مضطرد، ليس مضطردا، هذا غالب، لأن له قصائد وبعضها فيه طول، وأطول قصائده هي المؤنسة، أطول قصائده هي المؤنسة. نعم. ثم لكأني بالشاعر، كأني بالشاعر لما بلغ به الألم مبلغا، يكلم ليلى ويكلم صاحبه أو صاحبيه، انظر يلتفت من هنا إلى هنا، يكلم هذا ويكلم هذا، يكلم ليلى ثم يرجع إلى صاحبيه، أو يكلم صاحبيه ثم يكلم ليلى ثم يرجع إلى صاحبيه، لما بلغ به ألم مبلغا وصار كالمجنون، أو هو مجنون فعلا، كأنه قد زفر زفرة يقصد منها أن كل ما يفعله لن يجد نفعا، وأن الذي ينفعه هو فقط اجتماعه بليلى، هو يقول أنا أشرف الأيفاع صبابة وأنشد الأشعار تداويا، ألم يقول هذا؟ بلى قال، ولكنه قال بعد ذلك وقد يجمع الله الشفتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. أنا أحاول أن أتخيله هكذا، أحاول أن أتصوره، كأنه قال خليلي إلا تبكياني ألتمس خليلا إذا أنزفت دمعي بكاليا، فما أشرف الأيفاع إلا صبابة، انظر يتكلم على العلاج كيفية علاجه، فما أشرف الأيفاع إلا صبابة ولا أنشد الأشعار إلا تداويا. ثم كأنه قال في نفسه لا فائدة، لا فائدة، لا من أن أشرف الأيفاع ولا من أن أنشد الأشعار، لا فائدة، مهما قلت من الشعر لن أشفى من ليلى، ومهما صعدت إلى الأيفاع لن أروي صبابتي، شيء واحد فقط، شيء، كل هذا في نفسه، شيء واحد فقط. ثم أخرج ما في نفسه وقال وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيه، هذا هو الذي يشفيني، أن يجمع الله الشتيتين فقط، الشتيتين يعني من الشت وهو الافتراق، من الشت، الشتيتين، الشتيتين من الشت وهو الافتراق. نعم. يقول إن الله قد يجمع الحبيبين اللذين تفرقا بعد أن تمتلئ صدورهما باليأس من اللقاء. وإذا تأملت البيت مثلما تأملته أنا، ربما بان لك أن الشاعر لا يقصد الظاهر من الكلام، وهو الرجاء أن يجمعه الله تعالى بحبيبته، يعني هو لا يرجو فعلا هذا، لا يرجو فعلا هذا، وإنما في رأيي، هذا في تذوقي، ولك أن تعترض، ولك أن ترى رأيا آخر، يعني لك أن ترى رأيا آخر وأن تتذوق تذوقا آخر، أنا أتذوق من قوله وقد يجمع الله الشفتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقي، أعتقد أنها زفرة يائس. ويقول ذلك يصبر نفسه فقط وهو يعلم أنه لن يلقاها أبدا. لماذا؟ ما دليلي على هذا الشعور؟ كيف وقد تزوجت ولا مطمع فيها أصلا؟ تزوجت ولا مطمع فيها ولا توجد بوادر طلاق، وهو الذي يقول في هذه القصيدة قضاها لغيري، قضاها، انظر إلى قضاها، يعني انتهى الأمر، قضي انتهى، حكم بها، قضاها لغيري وابتلاني بحبها فهلا بشيء غير ليلى ابتلاني. وكيف وقد ذكر هو بنفسه أيضا في هذه القصيدة ذكر أنه يائس منها وأنه لا يرجو لقاءها، يقول بي اليأس أو داء الهيام أصابني فإياك عني لا يكن بك ما بي. هذا كلام شخص يعمل في شيء، هذا من جهة اليأس، ومن جهة عدم الرجاء هو لا يرجو لقاءها. يقول في نفس القصيدة، أبيات ستشرح لكم إن شاء الله، يقول خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى خليلين إلا يرجوان تلاقيه. لا نرجو اللقاء يعني لا نستطيع أن نلقاها، يعني لا لا لا لا أرجوه، يعني ليس لا أستطيع أن أطلبه طلبا قريبا، يعني أمر منتهي، أمر منتهي. وقال في آخر بيت في القصيدة أو قبل البيت الأخير، يقول على مثل ليلى يقتل المرء نفسه وإن بت من ليلى على اليأس طاوية. وفي البيت الأخير يقول، البيت الذي بعده، يقول خليلي إن ظنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا لي. هذان آخر بيتان في القصيدة، على مثل ليلى يقتل المرء نفسه وإن بت من ليلى على اليأس طاوية، خليلي إن ظنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا لي. انظر أنت ستموت خلاص، هو فعلا ورد أنه مات، فانظر إلى الكلام. فهو يائس من لقائها في نظري في الحقيقة، لكنه يحاول أن يتصبر على هذا البعد الذي لا رجاء في الخلوص منه. ويدل عليه كذلك أن هذه القصيدة المؤنسة كان يقولها في الفلوات وهو مغيب، وهذه أشد حالات اليأس، كان مغيبا يقول هذه القصيدة وهو مغيب. شخص مغيب يدور في الفلوات في الصحاري وهدوء ملابسه ممزقة وشعره منكوش وكذا، ويقول قد يجمع الله الشتتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيه، وقد يجمع الله الشتتين، يعني هذا يائس. انظروا إلى حاله أصلا، هذا يائس، وهي تزوجت وذهبت إلى بيتها ولا تظهر أي أمارات للطلاق. وصرح المجنون أيضا بالفعل في بعض شعره أنه يائس. انظر هذه فائدة استخراجي لهذه الأبيات، أو معرفتي بوقوفي على هذه الأبيات، فائدة قراءة الديوان كله وأن تقرأه مرات كثيرة لا مرة واحدة. هو نفسه ذكر بيتا جمع فيه اليأس والرجاء، أو ما يفعله، يعني ذكر فيه تفسيرا لما يفعله من الرجاء أو مما يظهر أنه رجاء. هو نفى الرجاء من قبل، قال خليلان لا نرجو اللقاء، لا نرجو اللقاء ولا نرى خليلين إلا يرجوان تلاقيا، أي خليلين بيرجوان يعني يرجوان تلاقيا، يعني عندهم أمل يتقابلوا، يعني لماذا هم خليلان لابد أن يتقابل، أما أنا وهي فلا، تزوجت وذهبت وانتهى أمرها ومنعت عني، وأهدر الحاكم دمه أنه إذا دخل أرضها قتلوه ولا دية لها ولا قصاص ولا أي شيء. صرح في بعض شعره بالفعل أنه يائس، وأنه مع هذا اليأس يتكلف هذا الفعل الذي نحسبه رجاء. يقول بيت جميل جدا، والله بيت رائع جدا يذيب الحجر، كل أبيات المجنون تذيب الحجر، لكن انظروا هذا البيت، الله يعلم أن النفس هالكة باليأس منك ولكني أعنيها. انظر، الله يعلم أن النفس هالكة باليأس منك ولكني أعنيها، يعني ولكني أتعبها. ولذلك أنا أرى وهو صريح في هذا أنه يائس من لقائها، يائس من لقائها. نعم. وله بيت آخر رائق جدا يدل على صحة هذا التفسير الذي فسرته، إذ يجمع بين اليأس والرجاء، يقول: إذا مت خوف اليأس أحياني الرجاء، فكم مرة قد مت ثم حييت. انظر لروعة هذا البيت، يقول: إذا مت خوف اليأس أحياني الرجاء، إذا مت من اليأس أحياني الرجاء، فكم مرة قد مت ثم حييت. تستطيع هنا أن تشعر ماذا؟ أن الشاعر، أنت بدأت تشعر بهذا الآن، وأنت بدأت تشعرين بهذا الآن، أن الشاعر يجتمع في كلامه، يجتمع في كلامه اليأس والرجاء، يتكلم كثيرا على اليأس والرجاء. ألم تلاحظوا هذا؟ فإذا قرأتم ديوانه كله لأجل الوقوف على قضية اليأس والرجاء، تكونون قد فعلتم، أو تكونوا قد فعلتم شيئا مفيدا، وتكونوا قد فعلتم جزءا مما يسمى ببحث وحدة الديوان. نحن الآن ببعض الأبيات شعرنا أنه يتكلم كثيرا على اليأس والرجاء، يتكلم عن اليأس والرجاء، فتشعرون بمقدمات وإرهاصات هكذا، كأن هذا صبغة في ديوانه أو صبغة ديوانه. فهنا ماذا تفعلون؟ الطبيعي هنا أنكم تقرؤون الديوان كله، تقرؤون الديوان كله من أوله إلى آخره بنية البحث عن قضية اليأس والرجاء، أو عنصري اليأس والرجاء. في النهاية تتجمع عندكم وتترسب عندكم معرفة قوية جدا عن هذا الشاعر، تترسب عندكم معرفة قوية جدا عن هذا الشاعر. نعم، هل نكمل أم نتوقف؟ نكمل أم نتوقف؟ تكملون أم نتوقف؟ أجيبوا بسرعة. طيب نأخذ بيتا أيضا. طيب نأخذ بيتا. طيب، هو ماذا قال في آخر بيت شرحناه؟ يقول: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. هو يائس كما قلت لكم، فيشتد عليه ألم الفراق، يشتد عليه ألم الفراق، فيتحول في الكلام إلى أناس كأنهم قد تكلموا بأنهم قد وجد الشفاء من الحب. تعرف أنت لما شخص يكون فقير جدا جدا جدا، فقير جدا، وبذل الأسباب ليكون غنيا ولن يغتني، ثم هو يعاني من هذا الفقر، يعاني من هذا الفقر جدا، وتأتي أنت وتقول له في النهاية: علمت أنك تعمل في وظيفة براتب 30,000 جنيه في الشهر الواحد، وأنك في نعيم الآن. كيف يكون شعوره؟ كيف يكون شعوره؟ يا عم بطلوا، الله يكرمكم، اللي بتعملوه ده كفاياكم بقى، كفاياكم، بطلوا بقى، خربتوا يعني، كمان جاي بتذلني في حاجة ما عملتهاش، كمان جاي بتقر علي في حاجة ما عملتهاش، يعني في حاجة مش حقيقة، بتقر في حاجة، ده أنا شارب المر يا ابني كده يعني. فأنت تقول له: أنت سمعت أنك اغتنيت وصرت كذا، فهو يشعر أنه يحسد على شيء لم يذقه أصلا، لم يعرفه. هذا ما وقع مع المجنون هنا، هو يائس. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. وقال في أبيات في الديوان: الله يعلم أن النفس هالكة باليأس منك، ولكني أعنيها. شوف، ولكني أعنيها، يعني أتعبها على الفاضي يعني بدون فائدة. ثم يرى من يقولون له: لعلك وجدت شفاء على طول الدهر، فيسبهم ويشتمهم ويدعو عليهم، يقول لهؤلاء الذين تكلموا بأنه قد وجد الشفاء من الحب، فكأنهم لم يراعوا ما يجد من الألم وما يعيشه من الأسى. فكان كذبهم عليه في أن وجد شفاء للحب كالجريمة في حقه، بل وفيه انتقاص من قدر ليلى في نظره وشعوره، مما دفعه إلى أن يغلظ القول لهم ويدعو عليهم فيقول: لح الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافية، لح الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافية. لح الله أقواما هي كقوله: قبحهم الله ولعنهم. لحاك الله يعني قبحك الله ولعنك الله، فهو لفظ فيه دعاء وتقبيح، ويكون مع شديد الضيق واللوم أو التقريع. هذا الدعاء يخرج مع شديد اللوم والتقريع، مع شديد الضيق. وطوال الدهر هذا بفتح الطاء، انتبهوا، لا تقول طوال الدهر ولا طوال الدهر، لا تقول طوال بكسر الطاء، لا تقول طوال ولا تقول طوال، لا، طا طا طا، طوال، طوال الدهر. فطوال الدهر بفتح الطاء أي على امتداد مدة الدهر، على امتداد مدة الدهر، نعم، على طول الدهر يعني. فهو هنا يقول: قبح الله أقواما، كذبوا علي واتهموني بما لا يتناسب وحالي التي أنا فيها، بما لا يتناسب وقدر ليلى، فيقولون إنني وجدت شيئا يشفي من حبي لليلى، أو يشفيني من حبي لليلى، فيقول: قبحهم الله هؤلاء، قبحهم الله. فانظر إلى هذا الألم الذي يقوله. وهذا المعنى يشبه قوله في القصيدة الذي سيأتي بعد ذلك، يشبه قوله: يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا، قلت أنا لما بيا، بي اليأس أو داء الهيام أصابني، فإياك عني لا يكن بك ما بيا. ونلاحظ هنا أن المجنون قد شعر بالإهانة. أنا أريدكم الآن أن نحن سبحان الله ندرس في هذه القصائد، لا ندرس فقط اللغة، من اللغة ومن النص الأدبي نغوص في نفوس الناس. فبعد ذلك أنتم ستدعمون كثيرا هذه الدراسات بعلم النفس، ستقرؤون في علم النفس إذا أردت أن تظهرها في الصورة الأكاديمية أو الصورة بشكل معين التي يفهمها كل الناس أو يفهمها الذين يدرسون في علم النفس وفي هذه العلوم التي جذورها من الفلسفة أصلا. علم النفس جذوره فلسفية، جذوره فلسفية، نعم. فنلاحظ هنا أنه شعر بالإهانة أو الاستهانة من كلام هؤلاء أو بكلام هؤلاء. لماذا؟ لأنه يعتبر أن من يقول له إنك شفيت من أو شفيت من حب ليلى، أو إنك ربما تسلو، يعني تنسى وتتصبر، تسلو على طول الزمان لأن الزمان ينسي ويذهب ما يجده الإنسان في نفسه، هو يعتبر ذلك إهانة له في حقه وفي حق ليلى. فهو لا يرى أن ليلى ممن يسلى عن حبها أصلا، ويرى أن الذي يجده في نفسه هو مما لا يخفى على أحد. يعني هو حالي واضح كالفقير، أنا حالي واضح، أنت تأتي وتقول لي أنت غني وكذا واغتنيت وفعلت، فهو يرى أن الذي يجده في نفسه مما لا يخفى على أحد، لذلك هو يعتبر القول بأنه قد شفي أو سلى إهانة، يعتبر ذلك إهانة. ونلاحظ أن هذا المعنى وقع في هذه القصيدة في موضعين. هذا هو الموضع الأول، هذا هو الموضع الأول: لح الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافية، وجدنا طوال الدهر للحب شافية. فهو هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني هو الذي يقول فيه: يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا، قلت أنا لما بيا، بي اليأس أو داء الهيام أصابني، فإياك عني لا يكن بك ما بيا. هذا هو الموضوع الثاني، الأبيات التي تأتي في الثلث أو الربع الثالث من القصيدة، الربع الثالث من القصيدة، أو في تأتي في الثلث الثاني، في آخر الثلث الثاني من القصيدة، نعم. هذان البيتان في الأبيات في الأربعينات، نعم. هذين البيتين في الأربعينات، وهذه في أول القصيدة كما رأيتم في صدرها في الربع الأول أو في الثلث الأول منها. نعم. وفي كلا الموضعين سنلاحظ أن المجنون قد رد على من يقولون له إنك سلوت، وكأنه يدفع عن نفسه تهمة، كأنه يدفع عن نفسه تهمة، فيأتي يأتي هذا الدفع للتهمة في الأبيات التي تلي هذه الأبيات. الآن هو ماذا قال؟ تلي هذا البيت هو ماذا قال؟ قال: لح الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافية. في الأبيات الأخرى في قبل آخر القصيدة يقول: يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا، هذا كلامهم، كيف دافع عن نفسه كأنها تهمة أن يشفى من حب ليلى، كيف دافع عن نفسه؟ قال: قلت أن لما بي، بي اليأس أوداء الهيام أصابني، فإياك عني لا يكن بك ما بي. طيب كيف دافع عن نفسه في هذه القصيدة الآن؟ كيف دافع عن نفسه؟ دافع عن نفسه أو في هذا الموضع الآن الذي نحن فيه، كيف دافع عن نفسه؟ دافع عن نفسه من خلال الأبيات التي ستأتي، التي ستأتي ولن أشرحها الآن. هناك بيتان يقول في يقول فيهما: وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد، ترد علينا بالعشي المواشية، فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها، وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي. لكن هذا سنؤجله إن شاء الله تعالى للمحاضرة القادمة. لكن انظر إلى هذا التقديم والتأخير الذي وقع في هذا البيت. لح الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا. يقول وجدنا شافيا للحب، وجدنا طوال الدهر للحب شافيا. كان الأصل أن يقول شافيا للحب، وجدنا شافيا للحب، ولكنه قال وجدنا للحب شافيا، فنراه قد قدم الجر والمجرور هنا على ماذا؟ على متعلقه أو على صلته، وذلك لشدة تأثير هذا المجرور في نفس الشاعر. ما المجرور هنا؟ الحب. فإن المجنون لم يكن يدور ذهنه أصلا حول شفاء من أي داء، فلم يبحث عن شفاء لما ذكروا أنه أصابه من هزال وضعف، لم يكن يبحث عن شفاء لجسده، لم يبحث عن شفاء من حالة الإعياء الجسدي التي وصل إليها، وإنما كان يبحث عن شفاء من الحب. ولذلك فإن شدة عنايته بهذا الداء الحب دون قصد منه، انظر دون قصد منه، جعلته يقدم ذكره في الكلام على متعلقه وهو الشفاء نفسه، مع أن الشفاء هو ما يدور حوله الكلام في هذا البيت أصلا. لح الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب، ليس شافيا للحب، للحب شافيا، للحب شافيا. نعم. وقد ذكرت أن هذا البيت، أنه في هذا البيت يذكر التهمة، أو يدفع التهمة عن نفسه، يدفعها عن نفسه. فكيف دفعها عن نفسه؟ كيف ذكر أنها تهمة ودفعها عن نفسه؟ ما هو البرهان الذي يقدمه؟ هذا في البيتين التاليين لهذا البيت، وهذا ما نبدأ به محاضرتنا القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.